إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا لازلنا في باب الترغيب في الوضوء وإشباغه، ورأينا أن أعظم أجر يناله المتوضئ الذي يتم وضوءه هو أن الحلية، حلية المؤمن يوم القيامة، تبلغ مواضع طهوره، حيث أينما وصل موضع طهوره فهناك تبلغه الحلية. وقلنا إن الحلية ما يحليه الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الجنة. كذلك فضل إشباغ الوضوء يظهر في الغرة والتحجير التي بها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه يوم القيامة. لذلك فينبغي على المسلم أن يتم وضوءه، هذا فرض على المسلم أن يتم وضوءه ولا يستهين بالوضوء، لا بد عليه أن يتم وضوءه كما أمر الشارع الحكيم. ويظهر كذلك فضل الوضوء في عدة أحاديث ستأتي معنا، منها أن الوضوء يكفر الخطايا، هذا معلوم لديكم. الإنسان عندما يتوضأ فلا يكمل عضوا من أعضاء الوضوء إلا وتخرج الخطايا من وجهه، وتخرج الخطايا من يديه، وتخرج الخطايا من شعره، وتخرج الخطايا من أظفار قدميه، يعني فلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى عليه دم ويكون مثل اليوم الذي ولدته فيه أمه. إذا هذا فضل عظيم لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه، لكن لكل شيء شرط، لكل شيء شرط، يعني لا ينال هذا الفضل العظيم والغرة والتحجيل التي بها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه يوم القيامة، ولا ينال هذا الفضل العظيم وتكفير الخطايا، يعني ما تجد خلاص الوضوء تاعك حتى تصير مثل الصفحة البيضاء، هذا لا يناله المسلم إلا إذا أتى بالوضوء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أيوب الأنصاري في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ كما أمر، لذلك كما أمره الشارع لا كما يعرفه هو، لا يكتفي بما ورثه عن الآباء أو الأجداد، وإنما ينبغي عليه أن يطلب العلم في هذه الأشياء، في الوضوء خاصة، لأن المسلم يتوضأ في اليوم أقل شيء يعني 5 مرات، أقل شيء يتوضأ لكل صلاة، هذا العادة. لذلك ينبغي عليه أن يعرف أحكام الوضوء. لذلك رأينا أن ننتقل من باب مجرد الترغيب وبيان الفضل، لأننا سنكمل الأحاديث التي تبين فضل إشباغ الوضوء. إشباغ هو الإتمام، دائما نذكركم الإشباغ هو الإتمام. إذا فسننتقل إلى باب اسمه باب شروط الوضوء أو فرائض الوضوء. لذلك كثير من الناس حتى لو كان طالبا أن تسأله عن فرائض الوضوء يبقى يخمم لك هذه وهذه، يعني لا يحصرها، عندوش حصر لها، يعرفها، يعرف صار شنو يقول لك هذه والثانية كذا والثالثة كذا والله أعلم خلاص. كيف الله أعلم خلاص؟ لازم تعرفها. هذا الإنسان لابد أن يعرف فرائض الوضوء بتهيئها. لذلك فنحن نقول إن فرائض الوضوء كما يعني تذكر بأدلتها من كتب الأحاديث لا تتعدى 8 فرائض، لا تتعدى 8 فرائض، يعني عندك 8 فرائض، يعني على الخلاف بين أهل العلم كذا يمكن يصير 9، يعني حتى على الخلاف يمكن يصير 9 هذه الفرائض. أول فرض رأيناه وهو النية، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فلا يصح وضوء إنسان لم ينوي الوضوء، خلافا قلنا للحنفية الذين لا يشترطون النية. يقول ابن علاش إنسان لابد عندما يتوضأ أن يكون مستحضرا أنه يريد أن يتوضأ للصلاة، أنه يريد أن يتوضأ، يعني ناوي الوضوء، شيء ما يهمش للصلاة، المهم ناوي يتوضأ. أما أنه غسل أطرافه وهذا أو ما بليش، غطس جسمه كله في البحر وخرج. مدح الحان وقت الصلاة قلت له واش توضيت؟ مازال ما توضيتش بحق الله أعلم ما تحبش تمرقني في البحر. ماشي كما تقولوا بلي راح تجبد البحر خلاص يجي الوضوء يجي هو الوضوء. قلت له كنت ناوي هذا الشيء؟ لا ما كنتش ناوي أعز الوضوء إذا. حتى ثمرة النية لازم الإنسان يستحضرها قبل الفعل. لذلك العلماء يقولوا لو بدا يغسل وجهه في موضع الفرق الأول هو الوجه المضمضة والاستنشاق بدا يغسل مضمض واستنشق ثم أراد أن يغسل وجهه تذكرا حبي توضا قال ليش ما توضاش وكمل ما استأنف يعاود يستأنف لازم دواجه إلا وضوءه باطل. ذاك النية لازم تكون متى؟ عند أول فرض من صلاة الوضوء النية تكون سابقة. الفرض الثاني رأيناه كذلك وهو ذكر اسم الله عز وجل لابد أن يذكر اسم الله عز وجل على الوضوء كله. هذا الأمران أن أعطنا الكلام فيهما. الأمر الثالث وهو عندما يبدأ الإنسان المتوضع أول واجب يقابله في الوضوء المضمضة والاستنشاق. المضمضة وتسمى خضخضة لأن يعني المضمضة يقول عرف لي شو معنى المضمضة تقول له خضخضة دون مائي في الفم يعني تمضمض تدي الماء وتجيبه بفمك هذه المضمضة. والاستنشاق يسمى الاستنشاق أو يسمى يعني يسمى ببعض جزئيه وإلا الفرق هو الاستنشاق والاستنثار. هذا هو الفرق. الاستنشاق هو أن تسحب الماء إلى أنفك تسحبه إلى جوف أنفك والاستنثار أن تقذفه من أنفك. هذا هو مأخوذ من النطرة. النطرة هي طرف الأنف تحركها. لماذا؟ لأن الإنسان عندما ينفر الماء تتحرك شنو؟ الأرنبة على الأنف هذه النطرة يسموها هذه طرف الأنف يسمى نطرة فأخذ منها قال هذا استنثار. المضمضة والاستنشاق واجبان من واجبات الوضوء ولقد وقع فيها الخلاف هل هي واجبة حقا أم هي مجرد سنة. مذهب جمهور أهل العلم أنها سنة أنها سنة. تجد الشافعية يقول لك هي سنة المالكية يقول لك المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل سنة في الوضوء والغسل. تجد الحنفية يقولوا المضمضة سنة في الوضوء واجبة في الغسل. تجد الحنابلة يقول لك واجبة في الوضوء والغسل. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ووافقه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور وأبو داود وداود الظاهري معروف صاحب المذهب الظاهري كلهم قالوا بوجوب المضمضة والاستنشاق. الآن تعادتما إذا وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله. هل هناك دليل يعني يقضي ويفيد أن المضمضة والاستنشاق واجبة؟ الإمام أحمد بن حنبل وغيره من هؤلاء العلماء الذين ذكرناهم يستدلون أولا بقوله تعالى اغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويكون المضمضة والاستنشاق من الوجه وإن جاء من الوجه إذا فقد فتجب المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه. لكن جمهور العلماء يقول لك لا إنما يطلق الوجه على ما يواجهك الشيء الذي يواجهك يقابلك وإلا نقول ما لتاني غسل باطن العين تاني واجب لخص من الوجه. الإمام أحمد وش يقول؟ قل إيه قل والله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها وشفنا دارها غسل باطن تاع العين تاعه نديروها نقول واجب. لكن لما لم يفعل ذلك ولم يأمر به قلنا باللي غسل باطن العين مش واجب بالعكس يكره لأنه يؤدي هذا إلى العمى. قال كذا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لي مضمض استنشق مضمض واستنشقت. الدليل أيضا عموم الآية ترسل وجوهكم فيدخل تدخل المضمضة والاستنشاق وين في الوجه واجب. الدليل الثاني حديث معروف تعلقيد بن صبورة عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذا توضأت فمضمض ثم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا حديث لقيط بن صبورة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم له إذا توضأت فمضمض وإذا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وله وجه دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض هذا أمر والأمر يفيد الوجوب وما كش قارينا قالك صفت هذا الأمر. هذا حديث الأول حديث لقيط بن صبورة رضي الله تعالى عنه. عندك حديث ثاني حديث متفق عليه في البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينطر. هذا الرواية. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. وش مات هذه؟ يجعل في أنفه ماء، هذه استنشاق. ثم لينطر، وش تفهم؟ باللي هذا أمر، إذا توضأ فليجعل. هذا كذلك حديث يفيد أن المضمضة والاستنشاق واجبان من واجبات الوضوء، لا يجوز للمسلم أن يفرض فيهما. هذه واحدة، المضمضة والاستنشاق. أما الجمهور أن لماذا باش تستدلوا، يعني إياك أن تظن أن العلماء الآخرين عندهم دليل أن يسرق هذا الأمر، وما عندهم حديث مشيد صلاته، حديث مشيد صلاته هذا اللي حكينا عليه البارح، كان يصلي ما أتمش الركوع والسجود، فلما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم ست مرات، النبي مش حد يقول له ارجع فصلي، فإنك لم تصلي. حتى قال له يا رسول الله والله إني لا أحسن غيرها، فقال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. كيف أمرني الله؟ وش قال ربي سبحانه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما فيش ذكر المضمضة والاستنشاق، قال توضأ كما أمرك الله. هذه القرينة يقول ما أوجبش عليه المضمضة والاستنشاق، لكن العلماء يقولوا لك ذكرت لنا الأول في قالوا ربي سبحانه اغسلوا وجوهكم، دخلت المضمضة والاستنشاق، دخلت المضمضة والاستنشاق. ثم هل كل ما جاء في حديث المسيح صلاته هو الواجب واللي خارج عنه موش واجب؟ وش رأيك؟ يعني حاجة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيح صلاته أو توضأ كما أمرك الله، نفترض أنه يقصد غير الوجه اليدين والرأس والجسم، خلاص يعني ما زيش ربي يوجب علينا حاجة أخرى؟ يقول لك العلماء لا، قلت هذا لا يعني ذلك، وإلا قلت ما الواجبات تاع الإسلام وش ما هي؟ غير الأركان الخمسة. علاش؟ حديث الإمام بن ثعلبة في البخاري وش جاء له؟ هذا أفضل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق بشهادة الصحابة، الصحابة كانوا يخافوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذاكم علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب من هذا الشيء، قال إن أشد الناس عذابا من سأل عن شيء فلم يحرمه الله إلا لمسألته. لذلك يعني الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. كانوا يخافوا يسألوا، قال فكنا ننتظر بعض الأعراب، خاصة أعراب الشام أجلاف شوي فيهم جفاء، أعراب يعني اللي عايشين في البادية، قال يقولوا غير لحم الإبل إذا في الشام. لا سيأتي معنا إن شاء الله وجوب الوضوء من لحوم الإبل، إنها تخلي فيك حرارة الداخل. كانوا ينتظروا ويشوفوا أعرابي يفرحوا راح يسقسيك إيش عارف، سامنا نستادوا الصحابة رضي الله عنهم شحال كانوا يخافوا. فجاء شكون؟ كان هذا جاء الإمام بن ثعلبة قال لك هو أحسن لبق يعرف ينظر، جاء ليه قالوا يا محمد تنيح فيهم يا محمد، قالوا إن رسولك أخبرت لهم النبي صلى الله عليه وسلم رسول صحابي، قالوا إن رسولك يزعم أن الله قد افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا إيه؟ قالوا إيش كان؟ قالوا بالله الذي خلق السماوات والأرض، شو كانوا يؤمنوا بالله؟ أبالله الذي خلق السماوات والأرض الله أمرك بهذا؟ قالوا نعم. قالوا وإن رسولك يزعم أن الله قد فرض علينا أن نخرج جزءا من أموالنا نعطيه لفقرائنا، الله أمرك بهذا؟ من أجل بالله؟ قالوا نعم. ذكروا الصوم ذكروا الحج، المهم بس مش قال ما نعرف هذا الدم، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، راح لبس مش قالهم قالهم أفلح إن صدق، أفلح زيادة وأبيه معرفة شاذة، زيادة وأبيه وإن كانت عند مسلم صار مسلم لكنها زيادة شاذة، أفلح وأبيه إن صدق. الصحابة كلهم رواية تعتبر كلهم رواه أفلح إن صدق، هذه زيادة وأبيه مشكلة، معروف أنه الذي يحلف بغير الله قد أشرك زيادة شاذة. إحنا ما حملوها العلماء قالوا إن صحت حافظ ابن حجر قلت ولو صحت، قال ان حماء انه مرسوخ يعني انه كان في بداية الامر ما كانش كل شيء بان. المهم هو الحديث معروف في البخاري وراح تشوفوه في البخاري. هل يمكن الواحد يجي الان ويقول لك اسمع ايها الناس الاسلام انه مجرد الشهادة والصلاة والزكاة والحج والصوم، يمكن؟ يمكن واحد يقول هذا غير وش الواجبات في الدين؟ لا لا، كان واجبات اخرى كثيرة، صلة الرحم، جهاد، ما تذكرش تبر الوالدين، يعني واجبات كثيرة في الإسلام. مع ذلك لم يذكرها حديث درمان بن ثعلبة هذا. إذن العلماء في مما سمتوش قلهم في مما سمتوش بأن الواجبات محصورة غير في الحديث في الإسلام، كذلك ما تفهموش من الحديث كان مسيء صلاته مسيء صلاته ما تفهموش منه في غير هذه الواجبات، في الأمور واجبة أخرى شتت معنا في الصلاة. إذن هذا دليل العلماء على أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. قلنا الأول حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث ثاني متفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثر. إذا المضمضة والاستنشاق مرة واحدة هو الفرض، هو الواجب مرة واحدة هو الواجب، اثنين زيادة مرتين وثلاث مرات هذا مستحب كما سيأتي في المستحبات. احنا نبرد الآن في الواجبات نعرف هو أوجب الله علينا. الأمر الثاني في حديث آخر، حديث أبي هريرة عند الدارقطني، احنا كنا نظنه ضعيف لكنه صحيح، هذا نص صريح يعني. حديث أبي هريرة عند الدارقطني، واش قال أبو هريرة؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة في الوضوء، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة في الوضوء. واش فهم من الأمر؟ أنه واجب، وهذا قول جمهور العلماء يعني. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم الظاهرية قالوا بالأمر يقتضي الوجوب، في أقارب التي قالت لا يقتضي الوجوب. إذا الأدلة واضحة بأن المضمضة والاستنشاق واجبا. الأمر الثاني الواجب شو هو؟ الوجه، غسل الوجه. والوجه هو بدايته الإنسان بشعر في الوجه، وبذلك من منافذ الشعر المعتاد. علاش قلنا المعتاد؟ يخرج الأصلع. الوجه مبدأه من منابت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد. عادة من يبدأ الشعر؟ من هنا شعر إلى أسفل الدقن، هنا أسفل الدقن، هذا الدقن هي أسفل تحته هنا جرم مشكل هنا هنا. إذن أسفل الدقن إلى منبت الشعر طولا، وبين شحمة الأذنين عرضا، من هنا شحمة الأذن من ينتبه منها من هنا عرضا أستقل ورينا في الوجه، نعرفه في الوجه لازم هكذا الإنسان يأصل نفسه يعرف شو معنى الوجه. شفية عندهم سنة تفصل الرقبة، تفصل المحتلة من هنا احتياط. شو احتياط؟ شو احتياط؟ إذا عرفت أنا بالوجه يخلص هنا وليش نحتاط؟ ليش نحتاط؟ ما احتاجش. هذه الاحتياط يرد عند تعارض الدليلين القويين، دليل قوي ودليل قوي، نحتاط ناخذ باش الأحوال. جاء عندي دليل يقول حرام، وعندي دليل يقول فلان، تعارض مش تعارض، قد ما حاولنا نوفقه اخترناش. لا، ما هذا لا يهدى على كل حال. ابن خزيمة رحمه الله يقول ائتوني بحديثين متعارضين ووفق لكم بينهما. مش تعارض أبدا، تعارض شو هو؟ في الظاهر. أما الشريعة الإسلامية ما كانش أبدا تعارض بين النصين. وجيبوا أي حديث يوهم أنه يعارض في آخر إلا والعلماء سيبوا بين الحديثين. المهم الاحتياط إنما يجب وين؟ عند تعارض الدليلين ما قدرناش نوصفوا الاحتياط. مثل مثلا شرب قائم، واحد يشرب واقف، في الحديث نهاية عن هذا الشيء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وزجر عن الشرب قائما، وقال لرجل رآه يشرب قائما فقال أترضى أن يشرب معك الهر؟ قالوا لا. قالوا قد شرب معك من هو الشر من ذلك، شكون؟ الشيطان. إذا الحديث كلها تنفر من الشرب قائما لغير عذر. أحاديث أخرى جاءت بأن بس شرب سكر قائم، راح الواحد يقول له شرب قائم، شرب فيما زمزم قائم، ايش نديره؟ عش ما نقولش مكروه شرب قائم، يمكن لأخذ احتياطا أدلة قوية بزاف. بس المكروه ما يزجفش على النبي صلى الله عليه وسلم، المكروه ما يشربش مع الشيطان. عاد احتياطا يا أخي لقوة الأدلة هذا وهذا، وشنو نحتاط وش نديرو؟ شربوا قاعدين ما نخسرين ولو، بالعكس ندي أجر. متفقين باللي الشرب قاعد أحسن، يلا نقعدوا ايش فيه؟ هذا هو الاحتياط. احتياط فيه تعارض دليلين قوي. نعود إلى الوجه. إذا الإنسان يحتاط ما دام على بلد الوجه من منابت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، وما بين شحمة الأذنين عرضا، خلاص هذا هو الوجه. إذا هذا بس غسل الوجه ما فيش خلاف، اختلفوا العلماء في غسل الوجه، اختلفوش. لأنه علاش نص من القرآن قطعي الدلالة قطعي ثبوت، قطعي الدلالة وقطعي ثبوت، مفيش إشكال. ثم عندك غسل اليدين إلى المرفقين مرة كذلك، شوف مضمضة واستنشاق مرة هو الواجب، غسل الوجه مرة هو الواجب، غسل اليدين إلى المرفقين هو الواجب مرة واحدة هو الواجب. حبيت تزيد اثنين ثلاثة على رأس تدي أجر أكثر، وسيأتي الأجر قدر ما يسيل لك الماء تاع الوضوء قدر ما تروح لك الخطايا. مستحبش ملح تفليت، مستحب تفليت هذا لأنه فيه قدر ما ترمي الماء على جسدك قدر ما تروح الخطايا الحالة هذا من الخطايا. إذن ما شاء الله غسل اليدين إلى المرفقين. لاحظ الآن الأئمة الأربعة وش يقولوا؟ الأئمة الأربعة يقولوا باللي المرفقين وهذه العظم العظم الناتج هنا هذا يدخل في الغسل، يدخل في الغسل لازم تغسله تاني معه. زفر هو من الحنفية، زفر قال لا ما يدخلوش. المهم زفر رحمه الله يقول باللي المرفقين هذول المرفقان هذول ما يدخلوش مع الغسل، يعني يحب السحناء. إما الأربعة بما فيهم أبو حنيفة يقول لا تغسله. شو عند الحق؟ الأصل أن الزفر عند الحق. علاش؟ قال الله تعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى غاية تفيد الغاية يعني تحبس عند المرافق، إلى وش تفيد؟ غاية. الأصل في أن إلى تفيد غاية كما أن الأصل في من تفيد الابتداء، هذا الأصل متفقين عليه العلماء. الأصل ينسب إلى يذهب ذهنك إلى أنها الغاية، ذهبت من البيت إلى المسجد لغاية المسجد انتهى ذهبت خلاص كفرنا. ابن مالك يقول لك إلى تأتي بمعنى مع، إلى تأتي بمعنى مع، يعني اخترت تعوض تحي كلمة إلى هذه جيب كلمة مع، يعني قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق. شو عند الحق؟ مازال الزفر. علاش؟ لأنه متمسك بالأصل، أنا الأصل أنه إلى تفيد الغاية. ثم قال لهم على شو إلى تأتي بمعنى ما؟ قالوا نعم. قوله تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم، مش ماذا؟ مع رجسهم. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أي مع الحج. إلى تأتي بمعنى ما بكثرة. قالوا صح الأصل شو هو؟ قالوا الأصل أنها تفيد الغاية الانتهاء. قالوا خلاص أنا نحكم بالأصل. الحمد لله جاء الحديث، الحديث أنا يقطع النزاع في اللغة. اللغة ما تفتناش هنا، جاء الحديث، حديث نعيم مجمر، هذا المجمر سمي المجمر لأنه كان يجمر المسجد. جمار يعني كان حجارة لها رائحة طيبة يفعلها تطلق رائحة منها. تطلق رائحة منها مثل غسل الميت يستحب تجميره بواحد الحجارة فيها طيب. تبخروا كما نقول احنا البخور. تبخروا. إيه هذا نعيم المجمر كان يجمر المسجد. قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فرأيت يغسل يديه وأدار الماء على مرفقيه، وأدار الماء على مرفقيه، وقال هكذا رأيت خليلي يتوضأ صلى الله عليه وسلم. أدار الماء على مرفقيه يعني دور الماء قسم المرفقين تاعو. عرفنا باللي إلى في الحديث في الآية تفيد ماء، يعني يغسل يديه مع المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين مرة هو الواجب. ثم الواجب الرابع المحاضرة السادس، الواجب السادس هو مسح الرأس. مسح الرأس كذلك نطقت به الآية امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. هل الواجب هو مسح الرأس كله ولا مسح بعضه ولا مسح شعرة واحدة؟ إمام مالك وإمام أحمد قال لازم تغسلوا قاع، لا تمسحوا قاع من الأول إلى الآخر. هذا شكون قال؟ الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد قالوا لازم لا تمسحوا. صح. علاش؟ قالوا الباء هنا وامسحوا برؤوسكم باء زائدة تقدير الكلام، وامسحوا رؤوسكم. يقول محمد ما محمد بقائم، مش معناتها ما محمد قائم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقدير الكلام أليس الله أحكم الحاكمين. الباء هنا كارهين زائدة. وما وأما ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك مجنون. الباء هذه زائدة بالتوكيد يقول ومسح برؤوس مؤكد يا حد. قال الشافعي، الشافعي فصيح من قبيلة بني هذيل من قبيلة تربت قبيلة بني هذيل. بني هذيل فصحاء عجب. قال الشافعي الباء هنا بمعنى التبعيض. الباء هنا بمعنى التبعيض. هل الباء تأتي للتبعيض؟ قال ابن مالك رحمه الله بالبس عن وعد عود ألصقي ومثل من وعن ومع بهنطقي ومثل من. وش متى منت في التبعيض؟ قال الباء تأتي بمعنى من. وبعض العلماء أنكر قال الباء لا تأتي بمعنى من. شو عند الحق؟ بعض العلماء قال الباء تأتي بمعنى التبعيض. وجمهور أهل العلم قالوا الباء لا تأتي للتبعيض، لكن الصحيح هو أن مذهب الشافعي تأتي الباء للتبعيض. مثل قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها ولا منها؟ يعني لو يحكموا العين عليك يشربوا بها. وش معنى عينا يشرب منها؟ إذا الباء تأتي للتبعيض. وعندهم بيت شعري لهذي لهذلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نعيج. شربنا بماء البحر أي من ماء البحر. إذا الباء تأتي للتبعيض ناحية الشافعي. لكن وش قصدك الباء تأتي للتبعيض؟ الواجب هو أنه هيك شوية ولو كانت الشعرة تمسحها. قلت للتبعيض بعض الرأس يمسحوا بعض الرأس. قال أقل شيء ثلث شعرات. ما عرفت اسمه أبو حنيفة. أبو حنيفة على وما تاخذوا اسمه لا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الشافعي. أنا أقول لكم مش معنى الباء. مش معنى قال الباء بمعنى الإلصاق. هاي حطوا يدكم على راسكم وامسحوا بها هكذا وتموت. يعني تقول هكذا دير هكذا وخلاص. إذا لذلك تجد الحنفية يقول لك الواجب في مسح الرأس هو الربع أو ثلث. ثلث الرأس. احسبوها. قالت ما دام يدك تتحط هنا ماذا ثلث هو الواجب. هنا ولا هنا ولا هنا. هذا الواجب. قالت صحيح أحسن كاع في قال أي ما قالوا الأحسن. ما هو الصحيح؟ مذهب مالك وأحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب الإمام أحمد؟ الصحيح الذي نصره العلماء مثل ابن القيم الجوزية مثل ابن تيمية مثل الشوكاني مثل كثير من العلماء وش قالوا؟ الواجب في مسح الرأس هو كله مسح الرأس كان. وإحنا تذكرنا هنا الأقوال تانية ما عجبتكش هنا المجلس بارك الله فيكم. شوف من المناظرة العلمية مجلس. وش رأيكم في التيمم؟ هل واجب نمسح كان الوجه بتاعي؟ كاع الوجه بتاعي ولا غير شوية؟ أبو حنيفة يقول قال وجه، الشافعي يقول قال وجه. سبحان الله. مع أن الآية هذه تشبه الآية الأخرى، وامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وش الفرق بين فامسحوا بوجوهكم ولو امسحوا برؤوسكم؟ شو الفرق؟ المهم شفنا بأن مذهب الإمام مالك والإمام أحمد هو الحق في هذا المسألة. الواجب هو مسح الرأس كله، مسح الرأس كامل مرة واحدة. تبانا؟ هذا الواجب شو؟ السادس. الواجب السابع غسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين. واحد يقول كل أذنين سنة ولا واجب؟ الصحيح أن غسلهما مسحهما واجب. تعرفوا علاش؟ عندنا واحد الحديث له 17 طريقة، 17 طريقة. عن عائشة وعبد الله بن زبير وابن عباس وابن أنس بن مالك وغيرهم من الصحابة. حديث له 17 طريقا أحدها الصحيح عن ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. الأذنان من الرأس افهم باللي داخلين في الرأس. إذا قال الله عز وجل امسحوا برؤوسكم ومعلوم لدينا أن الأذنان من الأذنين من الرأس وش معنى؟ يعني امسحوا برؤوسكم مع أذنيكم. وسيأتي معنا بعد أحاديث يأتي معنا دليل ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا توضأ أحدكم وغسل وجهه سقطت الخطايا من وجهه حتى تخرج من لحيته وإذا غسل يديه إلى المرفقين خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من أظفاره. ثم قال وإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من أذنه. وش فهم؟ بل الأذنين من الرأس. الدليل الثاني الأذنين من الرأس هذا 17 طائر. وعندنا هذا الحديث صحيح سيأتي معنا هنا أنه يخرج إذا مسح واحد رأسه تخرج الخطايا من الأذنين. تفهم باللي الأذنين من الرأس. أذنان من الرأس. من الرأس. آخر شيء آخر الأعضاء سابع الواجب وهو غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان. الكعبان شو معنى الكعبان؟ هما العظمان الناتئان رجلين، عظمان المترجل عندك جوان ماس خارجة، هذا ما الكعب أصلا. فتعلاش بعض الناس وش قالوا؟ الكعب هو العقل. هذا اللي ما نقولوش ما بالله أنا ليه بالدرجة تاعنا فرنسية، الدرجة تاعنا فرنسية الدرجة طالون اسمه هذا والعقب بعض، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف جدا. الكعبان هما العظمان الناتئان في طرف رجلين، هذا هما الكعبان العظم الناتئ. لماذا سمي كعب؟ لأنه ناتئ، وكل شيء ناتئ يسمى كعب، مثل الكعبة هي الأرض ناتئ، مثل هذا طالع على الأرض ناتئ. دليل بأن الكعبين هذوما هما العظمان الناتئان، شو دليل؟ حديث الوضوء، أسماء بن عفان ومسح رجل غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثم غسل رجله اليسرى إلى الكعبين. لو كان الكعب هو العقب يكونش عنده زوج في رجل اليمنى، مش عنده زوج طالونا في رجله. لما قال غسل رجليه إلى الكعبين، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، فهمنا باللي في الرجل الواحدة كان كعبان، وهذا لا يمكنه إلا إذا كان لا هما العظمان، العظمين الناتئان في الرجل، عظمان الناتئان في الرجل. الثامن، الواجب الثامن هو الأخير إن شاء الله، الموالاة. الموالاة في الوضوء، ويسمي المالكية مثلا الموالاة والفور، الفور. وما معنى الموالاة؟ أنه هذا غسل هذا الوضوء يلي غسل الوجه مباشرة، وغسل الوجه يلي المضمضة والاستنشاق، وهكذا. يعني كل فعل أعطاه ضابط، حيث أن العضو اللي بعد العضو اللي قبل ما ينشف في الجو المعتاد، لو ينشف تعاود الوضوء من أول. هذا في الجو المعتاد، شو تكون مثلا في الصحراء هذه في الصحراء غير في الجو الحار بزاف، غير دلال ينشف في الجو المعتاد عادة. ولو واحد ينشف للعضو قبل أن ينتقل العضو الذي بعده يعيد الوضوء من أول. ما هو الدليل؟ تعرفوه الدليل، ويستدل به علماء المالكية وينصره كثير من المحققين مثل ابن القيم الجوزي رحمه الله في زاد المعاد. هو يستدل على أنه ما ثبت عن الوضوء إلا مواليا. تعرفوا حديث اللمعة، هذا الرجل الذي توضأ وترك لمعة في رجله، لمعة قدر الدرهم، ما صابهاش الماء، ما قاسهاش الماء، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره في رواية قال ارجع فأحسن وضوءك، في رواية أعد وضوءك، فأمره بإعادة الوضوء. هذا حديث تعلم رواه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أم سلمة وعائشة واحدة منهم. معروف حديث الذي ترك لمعة في رجل لم يصبها الماء بقدر الدرهم خلاها، ثم لما جاء قالوا ارجع فأحسن وضوءك، وفي رواية أعد وضوءك. وجه الدلالة أين هو؟ لو كانت الموالاة ماشي واجبة، مش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ارجع وخلي الماء يمس اللمعة هذيك اللي في رجلك، يلا روح ارمي عليها شوية ماء، ما قصتهاش. هذا دليل على أنه الموالاة هذه واجبة، وإلا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة وبإحسان الوضوء؟ هذا أقوى الأدلة التي يستدل بها أصحاب الموالاة، إلى جانب أن النبي لم يثبت عنه أبدا أنه توضأ موالاة. أما الذي يأتي ببعض الآثار مثل يجيك عقوب بن عمر كان يتوضأ ثم ذهب إلى السوق ورجع، في حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. يا أخي معلوم أن من أصول الفقه أن مذهب الصحابي ليس بحجة على الإطلاق، إنما مذهب الصحابي يحتج به أولا إذا لم يخالف نصا، ثانيا لم يخالفه أحد من الصحابة. معلوم أنه في بعض من الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره يذهبون إلى وجوب الموالاة، لم خالفوه هذا. لو كان ما عندناش في نص ابن عمر دارك، لا أنا عند عبد الله بن الزبير يلا نقعد نضربه. الحمد لله عندنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم فعله كان دائما مواظبا على الموالاة، وأمر صاحب المسيء وضوءه هذا أمره بأن يعيد الوضوء ولم يأمره. قد يستدل به كذلك صاحب سبل السلام على قولك، وقد استدل به بعضهم على وجوب الموالاة. إذن الفور واجب. إذن الإنسان إذا توضأ عليه أن يوالي بين الأعضاء، يوالي عضو من عضو، ما يترك فاصل، يجوز أن يترك الفاصل غير طويل. والعجب أن الشافعية رضي الله رحمهم الله أجمعين ماذا يقولون؟ يقولون بوجوب ترتيب، معروفون الشافعية يقولون لازم تغسل وجهك قبل ما بعد يدك بعد رأسك بعد رجليك. لو تقدم واحد عند الوضوء من الموضع الاول دليلكم وش قالوا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ غير مرتب. قالوا من بس نثبت شيء عنه انه توضأ غير مرتب، هذا هو دليلكم. ايوه ولم يثبت عنه انه توضأ غير مواليا، علاش ما تستدلوش بهذا؟ نعم علاش ما يستدلوش على وجوب الموالاة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه توضأ وضوءا مفرغا؟ يثبت عنه. استدلالهم ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، هذا دليلهم بعض دليل بعضهم. قالت ما هوش واجب، لأن ثم وش تفيد؟ التراخي. عندما تفيد هو صح، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. جيد منيح. العلماء وش يقولوا؟ الترتيب والتراخي وترتيب كل شيء بحسبه، ترتيب كل شيء وتراخيه بحسبه. والحاجة مش ليط، الصحابي هو الذي يصف الوضوء ثلاثا لما غسل وجهه ثلاثا، أو باعتبار الغسلة الأولى صار فاصل بين الوجه واليد، باعتبار الغسلة الأولى صار فاصل بين الوجه واليد، يعني على رجع الفعل. ثم وجاي معنا بيان أن الترتيب ليس بواجب، يعني ثم هنا ما وجدوا فيه يعني الترتيب عفتم. وإبطال الموالاة استدلوا بها ثم، يعني في فاصل، مش فاصل يعني هذا، لأنه باعتبار الغسلة الأولى إلى الغسلة يعني مثلا اليدين الأولى في فاصل وهو الغسلتين السنة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، يعني عثمان بن عفان هو الذي روى لنا هذا الحديث، قال غسل وجهه ثم نقل العلماء ثم قد تخرج عن التراخي إلى مجرد الترتيب، قد تخرج من التراخي إلى مجرد الترتيب، قد تخرج. هذا هو القول الصحيح لدى أهل العلم. إذا كانت هناك قرينة تفيد أن ثم هنا لا تفيد التراخي كما هي في مسألة الوضوء، بس ما يتصور أنه توضع صلوته بعد استنى شوي، بعد غسل اليدين بعد استنى شوي، ما يتصور هذا، لم ينقل عنه. لذلك الأحسن الواحد يقول بوجوب الموالاة كما هو مذهب المالكيين والحنابلة. هذا حال وجبة الوضوء حالنا ثمانية، كنا على الخلاف نذكر ما عند في الترتيب يمكن يصير واجب، لكن الترتيب صحيح أو ليس واجب. عندنا أول شيء النية، ثم التسمية، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل المرفقين مع غسل اليدين مع المرفقين، سادسا مسح الرأس كل الرأس، سابعا غسل الرجلين مع الكعبين كذلك مع الكعبين، ثامنا الموالاة وهو الفور، ثمانية فرائض للوضوء. هذه الإنسان يعرفها باش يكون الوضوء تاعو صحيح، لازم هذا لازم يديرهم تمام باش يكون الوضوء تاعو صحيح. ومن صلى ومن توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هو إسباغ الوضوء، أسبغ الوضوء، نبش أسبغ الوضوء. ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، نشرة نشرة نشرة. لذلك هذا هو الصحيح من أكثر شيء يعني ثمانية من الواجبات في الوضوء. ليك فينا الوقت يعني للتعرض إلى سنن الوضوء، نرجعها إن شاء الله إلى مجلس آخر. منها الترتيب، الترتيب هذا سنة، يعني حاول قدر الإمكان تتوضأ مرتب، تبدأ مضمضة الاستنشاق ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. هذا هو الأحسن. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بكثرة؟ وسنذكر الأدلة التي تصرفت هذا الفعل المواظب عليه إلى السنية. وإن كان الأحسن الإنسان يرتب الوضوء تاعه كما هو شأن المسلمين اليوم، كما هو شأن المسلمين اليوم. قد يتساءل بعضكم وراء اليدين الأولانيين شو يقولوا؟ هذا سنة، غسل اليدين سنة، لا يجب إلا في حالة واحدة ما عندناش على قبل الوضوء، هنشوفه إن شاء الله خطرة جاية. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.